ما نوده. قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به. وهذه صيغة تحريم كما تعلمون، صيغة منع وصيغة استحالة. وما ينبغي أن يستحيل على الله سبحانه، ما يليق به اتخاذ الولد ولا يصب به. قال رحمه الله: قوله تعالى: تكاد السماوات، قرأ نافع يكاد بالياء هاهنا وفي حاميم عين سين قاف لتقدم الفعل، وقرأ الباقون بالتاء. نعم أحسنته، سنقرأ من هنا اللي بعده. لتأنيث السماوات يتفطرن منه هاهنا وفي حاميم عين سين قاف بالنون من الانفطار، أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب ووافق ابن عامر وحمزة هاهنا لقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، والسماء منفطر، وقرأ الباقون بالتاء من التفطر ومعناه واحد، يقال انفطر الشيء وتفطر أي تشقق. قوله تعالى: وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي تنكسر كسرا. لا إله إلا الله، تنهدم انهداما هذه الجبال، تنهد هدا أي تنكسر كسرا. وقيل: وتنشق الأرض، أي تنخسف بهم. والانفطار في السماء أن تسقط عليهم، وتخر الجبال قوله: وتخر الجبال هدا، أي تنطبق عليهم. قوله تعالى: أن دعوا، أي من أجل أن جعلوا، هذا قول على تقدير الحرف، حرف التعليل، لأن دعوا، من أجل أن دعوا. وهناك قول آخر في المصدر أنه فاعل هدا، هدها هذا الأمر، ادعاء للرحمن ولدا. أحسنت. قوله تعالى: أن دعوا، أي من أجل أن جعلوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس وكعب: فزعت السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة، واستعرت جهنم حين قالوا اتخذ الله ولدا. الله أعلم الذي عندنا ما ذكر. ولا شك أن المخلوقات هذه تغار على ربها جل وعلا، وتستبشع وتستعظم مثل هذه الأقوال البائرة. والآن يسمعوا الشرك، نسأل الله العافية، والله أنه شيء تفطر منه القلوب. والله الشرك بالله يا أخوان هذا معصية عظيمة، الله يغار على توحيده سبحانه. إيش من خير سيأتينا يا أخي؟ زيارات شركية ومصائب عظيمة، إيش من خير سنراه؟ وإذا رأينا خير والشرك موجود استدراج، لا يظن أنهم أكرمهم الله والشرك موجود. لا أحد يقول هذا، إذا وجد الشرك ووجد الأمور التي لا يرضاها الله فنخشى والله أن يكون استدراجا. قال قوله تعالى: ثم نفى الله، قال: ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به اتخاذ الولد ولا يصب به. قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، ما هي إن هذه مخففة من الثقيلة أم شرطية؟ وفعل الشرط محذوف عند من؟ أن ما تدخل على الأسماء الشرطية. عند من ما هي إن هذه شرطية أم مخففة من الثقيلة؟ لا ما عنده. عند من؟ هات يلا. تفسيرية عبد الله يقول، احنا نسيتها ما ذكرتها، أحسنت. ها عندك؟ ها؟ نافية يا عبد الله، نافية. ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه نافية لا شرطية ولا مخففة ولا تفسيرية، هذه نافية، والسياق سياق النفي، وإلا تدل عليها، لأنه يغلب بعد النافية أن تأتي إلا، وليس بلازم. وقد رد ابن هشام في المغني على من يقول بلزوم اقتران النافية بإلا، وذكر الأدلة التي ما فيها إلا وهي نافية معها. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، أي إلا آتيه يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا من الأنبياء ومن دونهم عليهم الصلاة والسلام، كلهم يأتي ربه، ما أعظمها من عبادة والله، عبادة الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما أجملها من عبادة، ولا تنكسر إلا له ولا تخضع إلا له سبحانه وتعالى، خضوع العبادة وخضوع المحبة، تخضع وأنت تحب هذا الخضوع أن يصدر منك، أما خضوع قهر هذا شيء آخر. قال: دليلا خاضعا، يعني أن الخلق كلهم عبيده. قوله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم، فلا يخفى عليه شيء. سبحان الله، عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم فلا يخفى عليه شيء مما هم فيه، الخلق كلهم عبيده سبحانه، فكيف يكون واحد منهم ولدا له؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يكون واحد منهم ولدا له. والله يقول: إن كل إلا آتي الرحمن عبدا. هذا تصور أناس ما يخافون الله، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا. ما يعرف فردا؟ كيف؟ ما سمعته؟ حال. نعم صدقت، حال. قال: قوله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا، ليس معه من الدنيا شيء، نعم، لا مال ولا جاه ولا سلطان، ما معه شيء من الدنيا ولا من ينصره في الدنيا معه، كل أمور الدنيا يخلفها ويأتي فردا. فما أدري، بعض الناس ما يعتبر الله. الآن الحمد لله نسمع الآيات هذه ونستفيد منها، نستفيد منها والله، وأن الإنسان ينتبه لنفسه. الحمد لله أنت الآن في فسحة، ولا زالت الروح في جسدك وفي بدنك، ولا زلت تتحرك بوجودها، وغدا تنزع منك وتصير جثة هامدة لا حراك لك، وأنت قد غفلت فيما تقدم عن مثل هذه الأشياء. فلو يقرر القرآن على الناس والله في مدارسهم وفي غير ذلك من أماكنهم لرأيت في المجتمع خيرا كثيرا، لكن القرآن حصروه في المسجد بس، لا تخرجوه عن غير المسجد وحيز المسجد، انتبهوا، خلوه في هذا المكان، وهذه دعوة هؤلاء العلمانيين، ولا هم يريدون شيئا من الدين، لكن هذه بدايات. خلوا المسجد للصلاة وللقرآن، والقرآن لا دخل له في أحكامنا وفي دستورنا ولا في غير ذلك من الأمور، إن أخذنا منه نأخذ باب المواريث ونأخذ بعض الأبواب منه فقط، البقية لا، نجيب من هناك نستورد. فضاعوا والله، وأضاعوا، ضاعوا وأضاعوا. ولو حكمنا كتاب الله سبحانه لسعدنا دنيا وأخرى، وكان لنا السؤدد والرئادة والرياسة، سلطنا الله على أعدائنا ودافع عنا. فلا نقول معهم دبابات وطائرات، أولئك معهم أيضا ما معهم الروم وفارس، متقدمون على المسلمين، مساكين، مساكين من حيث العدد والعدد، مساكين. وهؤلاء قد هيئوا أنفسهم أولئك للحروب، كانت بينهم حروب الروم وفارس، ترى هذا ينتصر ترى ذاك ينتصر، وهؤلاء مساكين جاءوا قريب، يريد أن يشارك أولئك الذين قد تقدموا فعلا مكنهم الله من رقابهم وذهبوا إلى بلدانهم. فارس الروم هزموا فارس الروم وأذلوهم أخضعوهم لله، ما معهم شيء، وش معهم مساكين، ما معهم شيء، شيء كلها بادئة التي معهم، ولا قد تقدموا وين، قد أعدوا العدة لبعضهم البعض، وهزمهم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء ونصرهم الله بجند لا يروى لا يرى. فلو استقام أهل الإسلام على الخير والله ليصرف الله الطيران هذه ويهينهم سبحانه وتعالى بطيرانهم وما عدوه. الحمد لله مع أهل الإسلام معهم خير، والله معهم خير، لو اجتمع هذا الخير وكل واحد يجمع لحصل خير، ومعهم المال الذي يشترون به، ومعهم القدرات الصناعية أيضا كذلك، يستطيعون أن يأتوا بأهل الدنيا الذين يصنعون لهم ويعطونهم يغرونهم بالأموال، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: والسود على بعضنا البعض، تجد الطيران تحلق على بعضهم البعض. قال قوله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم فلا يخفى عليه شيء. قوله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا ليس معه من الدنيا شيء. قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا يدل على أن هذا بعد نزول هذه الآية، لأنهم كانوا في مكة يبغضهم أولئك الكفار ويضيقون عليهم، والمحبة بينهم والبين فقط محصورة، وهم في ضيق لا يعلم به إلا الله، والذين هم حولهم يبغضونهم حتى أقرباءهم يبغضونهم جدا ولا يحبونهم لأنهم خالفوا دينهم. سيجعل الله لكم ودا، اصبروا. هذا الآن البغضاء الموجودة في قلوب هؤلاء وما ترون من الشر، هذا سينعكس بإذن الله، وستذهبون مكان غير هذا المكان، ويجعل لكم ربكم ودا عظيما، سواء في زمنكم أو بعد زمنكم في قلوب الصالحين. وجعل الله للصحابة ودا عظيما، والله يحبهم، من تكلم فيهم انتهى، الذي يمس واحدا منهم انتهى عند أهل الإسلام المحبين للصحابة. وبعضهم ما صار يتجرأ يكتم ما هو عليه من العقائد الفاسدة في الصديق وأبي بكر وعائشة، خوفا من الناس، ويظهر الترضي ويظهر إلى آخر ذلك، وهو والعياذ بالله عنده حنق، لأن الله جعل لهؤلاء المؤمنين ودا في قلوب المؤمنين، ومن تكلم فيهم أبغضوه، فلذلك صاروا أصحاب تقية، ويكتمون هذا الشر الذي يحملونه للصحابة في صدورهم. وأما المؤمن فيفرح إذا ذكر أبو بكر للود الذي جعله الله في قلبه. اعلم أنك إذا رأيت نفسك تحب أبا بكر وعمر فإن الله قد جعل لك ودا في قلبك، أو جعل ودا في قلبك لهؤلاء الطيبين، فأنت معهم، المرء مع من أحب، ستحشر بإذن الله. هذه عبادة والله ما هي سهل، لا تستهين بها، غيرك ما وفق لها، أنك تحب أبا بكر تحب عمر تحب عثمان وعلي وتحب الصحابة، والله أنها كرامة من علينا، ولا في نفوسنا إلا المحبة لهم، ونبغض من يتكلم فيهم، هذا ما هو سهل، هذا الله وفقك، فلا تستهن بمثل هذه العبادات الطيبة. فالصحابة فرحوا لما جاء ذلك الأعرابي ويسأل عن الساعة، ورسول الله يقول: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير عمل غير أن يحب الله يحب رسوله. قال: المرء مع من أحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث: المرء مع من أحب، فإننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر وعمر، ونرجو أن نكون معهم، لا إله إلا الله، ونحب أبا بكر وعمر من الصحابة، ونحن نحب أبا بكر وعمر ونحب جميع الصحابة رضوان الله تعالى، فنرجو أن نكون معهم، قد جعل الله في قلوبنا ودا لهم، هذه نعمة، والله جعل في قلوب الفجرة من الرافضة بغضاء للصحابة، ابتلاهم الله بهذا البلاء، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، وأنت جعل الله في قلبك ودا، اعلم أنك في خير، حافظ على هذا الود بينك وبين أصحاب رسول الله، وهذه المحبة حافظ عليها. فما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك العداء أو كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. صحيح، ما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. هذا ديننا، حب وبغض وولاء وبراء، نحب أصحاب رسول الله الصالحين ونبغض المشاقين المجرمين. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. قال مجاهد: يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. هذه أعظم كرامة. قال أخبرنا أبو الحسن: إلى عباده المؤمنين، أنت إن شاء الله من أهل الإيمان إذا أحببتهم، لأن الله قد جعل في قلبك هذا الشيء لهؤلاء. انتفى عنك النفاق إن شاء الله بحب الصديق وأبي بكر. قال: أو بحب الصديق والفاروق، انتفى عنك الإيمان بحب الصحابة، أو قصد انتفى عنك النفاق، معذرة، انتفى عنك النفاق بحب الصحابة. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد، لأن المنافقين يقولون أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، يتكلمون فيهم ويبغضونهم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن موسى ابن موسى بن الصلت، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل جبرائيل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، أهل السماء، أهل السماء يحبون أبا بكر وعمر والصحابة، يبغضون من يبغضهم. ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. هذا في الموطأ، وأيضا في الأدب، والذي في الصحيح هو ما تقدم، أو الذي نعم في الصحيح هو الجزء الأول منه من غير زيادة. وإذا أبغض العبد، قال رحمه الله: وإذا أبغض العبد قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك، أي نادى جبريل أني أبغض فلان فأبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، هلك، انتهى. قال هرم ابن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقهم ودتهم. بقي شيء يسير، لكن قد شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى، إلهنا.